يا من يراني انظر بعين الرضا لحالي يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي وارحم بعفوك ذلي وحالي يا رب وارحم بعفوك ذلي وحالي وكل عودان عند السؤال وكل عودان عند السؤال يا من يرى السؤال وكل عونا عند السؤال. السؤال وكل عونا عند السؤال.